المباهلة. بالنسبة للمباهلة، المباهلة هي الملاعنة، بهله أي لعنه. وقد جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى عندما جاء وفد نجران، نصارى نجران، لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وكلموه في عيسى عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله تبارك وتعالى آيات كثيرة في سورة آل عمران، من قول الله تبارك إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين. وذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات يعني موقف الإسلام من عيسى عليه الصلاة والسلام ومن دعوة قتله سواء من اليهود أو من النصارى. فلم يقبل النصارى، نصارى نجران، لم يقبلوا ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نبتهل أي نلتعن، يعني وصورة المباهلة نفذها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت هذه الآية، وعدهم صلى الله عليه وسلم وجاء من الغد وأتى بفاطمة وعلي والحسن والحسين ليلاعن بهم، لأن الله تبارك قال قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم أنفسنا وأنفسكم، فجعل الحسن والحسين وعليا من أبنائه وجعل فاطمة من نسائه، لأن هؤلاء كانوا أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بهم صلوات ربي وسلامه عليه ليباهل على أن يأتي النصراني بمثلهم من أقرب الناس إليه، لأن قد يكون الإنسان أحيانا لا يخاف على نفسه لكن يخاف على أولاده. طيب، فجاء بأقرب الناس، فلما رأوا الجدة عند النبي صلى الله عليه وسلم خافوا وقالوا بل لا نلاعنك، أي لا نباهلك، ولكن أرسل إلينا من يعلمنا. فهذه المباهلة، وصورتها كما ذكر أهل العلم أن يأتي هذا بأقرب الناس إليه وذاك بأقرب الناس إليه، ثم يقفان مجلسا واحدا، ثم يقول أحدهما اللهم إن كنت محقا وصاحبي هذا كان مبطلا فأنزل عليه عقوبتك وعذابك وأرنا فيه يوما يعني عظيما وغير ذلك من الأمور، زين، وثم يقول اللهم إن كنت كاذبا، يقول عن نفسه، فيدعو عن نفسه باللعنة وكذا، ثم يقوم الآخر كذلك يقول اللهم إن كنت صادقا فلعن فلانا وأنزل عليه عذابك وغضبك وكذا، وإن كنت كاذبا فأنزل علي، يقول عن نفسه هو، كل واحد يفعل هذا الأمر، ثم بعد ذلك ينصرفان وينتظران أمر الله تبارك وتعالى. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما وقعت مباهلة في حياته أبدا إلا هذه ولم تتم. الحافظ ابن كثير يقول الذي يعني يتناقله أهل العلم أنه عادة عندما تكون مباهلة تكون نتائجها خلال شهر أو شهرين، هذا من حيث الواقع، لكن هذا ليس نصا، ممكن الله تبارك وتعالى يؤخر الأمر أكثر من شهر، ممكن من غد، ممكن نفس الوقت يقع الأمر، الله أعلم، يعني هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، لكن القصد هذا يقول غالبا يقع هذا الأمر بهذه الطريقة. إيه، هذا بالنسبة للمباهلة. لا ما حصل لي أنا ما باهلت أحدا، لك نية.